أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر ما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه نرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. فعنده تعالى فاتح الغيب جاء في تفسير فاتح الغيب بأنها الخمس التي استأثر الله بعلمها بالساعة بدون غيب ما في الأرحام ما تدري نفس ما يكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. عنده الغيب كله لا يعلم الغيب إلا الله. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله فهو عالم الغيب والشهادة منه محيط بكل شيء بما كان وما يقول وما لا يقول لو كان كذلك. عنده نبات الغيب لا يعلمها إلا يعلم ما في البر يعلم ما في البر وما في البحر ما تشرك من ورقة إلا يعلمها. فعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو يعلم ما في البر والبحر ما تشرك من ورقة يعلم ما في البر ما هذا اسم العموم كل ما في من جمال الحيوان الصغير يعلم ما في البحر كذلك البحار المحيطات يعلم ما فيه ثم فصل بعد ذلك وبعض ذلك وما تسقط من ورقة يعني من الأشجار من أوراق الأشجار وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. تدبر ما في الأرض من الأشجار وما يسقط منها من أوراق ما مر في الزمان إلا يعلمها ولا حبة كذلك في ظلمات الأرض ولا حبة في ظلمات الأرض إلا يعلمها ولا رطب ولا يابس إلا بالكتاب. كل ذلك قد أحاط به علم الله وأحاط به الكتاب المكتوب الكتاب المبين أم الكتاب ولا رطب ولا يابس فقط نكر عام في سياق النفس ولا يابس إلا في كتاب إلا في كتاب ثم أتنى سبحانه وتعالى بذكر ما يجري على العباد وأن ذلك كله